إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثلاثين من شهر شوال لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 23 من دروس السيرة الزاكية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع هذه الملحمة العظيمة من ملاحم الصبر على البلاء ومن ملاحم الثبات على الدين والتضحية بالمهج والأرواح والأموال والأوطان والأولاد. فلقد دخلت مكة وشحت على سعتها بالنبي وأصحابه، وضاقت على الموحدين مع أنها مترامية الأطراف، وصارت من ضيقها تحصي أنفاس النبي والموحدين معه، حتى الكعبة التي جعلها الله عز وجل مكانا آمنا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتذوقون طعم الأمن فيها. ولم لا؟ وقد توعد هذا العتل المتكبر الجبار أبو جهل، توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إن دخل الكعبة وسجد لله جل وعلا ليطأن هذا الوغد المجرم عنق رسول الله وليعفرن وجهه في التراب. والحديث في الصحيحين، لقد كشرت مكة كلها عن أنيابها وأرغت وأزبدت ودقت طبول الحرب وأوعدت وصبت جام غضبها على النبي والموحدين معه، وجريمتهم أنهم قالوا لا إله إلا الله. نثرت الأذى في وجوه الموحدين نثرا، وزرعت الشوك على طريقهم زرعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لهؤلاء المستضعفين أي شيء إلا أن يعدهم فقط بالجنة مع الصبر والثبات. لكن هل لا يجوز لهؤلاء الموحدين أن يتركوا مكة على مكانتها فرارا بدينهم؟ والجواب لا. فالإسلام لا يرتبط بأرض ولا وطن، والعقيدة أغلى من الأوطان والأموال والدماء، بل ولا يرتبط الإسلام بشخص ولا بأمة، إنه دين الله الذي ما أنشأه رسول الله، بل بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليدل الناس عليه وليربط أيدي الناس به وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أي أراد الله أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن رسول الله ما بعث ليخلد في هذه الحياة، بل بعث بأبي وهو أمي ليدل الناس على العروة الوثقى على عقيدة التوحيد التي ما جاء بها من عند نفسه وإنما بعث بها من عند الله، جاء ليربط بها أيدي البشر ثم ليمضي هو إلى ربه جل وعلا، والناس الصادقون بهذه العروة الوثقى مستمسكون. فالله يريد أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن الدعوة إلى الله أكبر من كل الدعاء وأبقى من كل الدعاء، فالدعاة يجيئون ويذهبون ويسجنون ويموتون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون. فلا ينبغي أن نجعل ولا أنا لأشخاص الدعاء، وإنما يجب أن نجعل ولا أنا لله ودين الله. نعم، أنا لهؤلاء الموحدين المستضعفين في مكة بعدما ضاقت عليهم طرقاتها بل وصحراؤها ووديانها وشعابها، آن لهؤلاء أن يفروا بعقيدتهم ودينهم. فالإسلام من السعة بحيث يستطيع أن يستوعب الكون كله، فما أرسل الله الرسل إلا بالإسلام للكون كله. إن الدين عند الله الإسلام كما سأبين الليلة إن شاء الله. فالإسلام يسع الكون، فإن ضاقت مكة على طهارتها ومكانتها وشرفها بالموحدين فليبحث الموحدون عن أرض يعبدون الله عز وجل فيها دون أن يتعرضوا للأذى والفتنة في عقيدتهم ودينهم. فإن تعرض المسلم الصادق في دينه لفتنة تحول بينه وبين التمسك بهذه العقيدة وجب عليه أن يبحث عن أرض من أرض الله وأن يهاجر إليها ليعبد فيها ربه سبحانه وتعالى عبادة ترضيه. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ هذا إن تعرض للفتنة في دينه. أما أن يترك المسلم الآن أرضا من أرض الإسلام ليذهب إلى أرض من أراضي الكفر من أجل الدنيا وربما يفقد مع هذه الدنيا دينه، فلا، فالدين أغلى من المال، والدين أغلى من الحياة، والدين أغلى من الدنيا. ولا ينبغي للمسلم الصادق أن يفرط في دينه أو في عقيدته مهما كلفه، فدينك دمك وروحك، دمك وروحك. لا يجوز لمسلم صادق أن يفرط في هذا الدين، بل ويجب عليك أن تقدم الدين على أي شيء. لا ينبغي أن تجعل الدين في موطن مقارنة مع الدنيا ولو ملكتها بحذافيرها. إن خيرت بين الدين والدنيا فلا ينبغي لك إن كنت من الصادقين أن تكون في محل خيار، وإنما دين الله عز وجل أغلى من كل شيء، والعقيدة أعظم من كل شيء. ولو تعرضت لفتنة في عقيدتك فيجب أن تضحي بكل ما تملك من أجل أن تبقى هذه العقيدة سليمة صافية لا يخدشها ولا يمس جنابها طائف من الشرك أو الشك. أسأل الله أن يختم لي ولكم بعقيدة التوحيد والإيمان. الإسلام من السعة بحيث يستوعب الكون كله، ومكة جزء من الكون، وفلسطين جزء من الكون. فالإسلام لا يرتبط بمكة فحسب، ولا يرتبط بفلسطين فحسب، ولا يرتبط بنصرة فحسب، ولكنه دين الله لكل أهل الأرض. فجاءت الإجابة بعد هذا التأصيل واضحة من المعلم والمربي، جاءت الإجابة واضحة كالشمس في ضحاها، وجاءت كلمات النبي ناصعة كالنهار إذا جلاها. فقال لهؤلاء المستضعفين: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فاتركوا مكة فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. تقول أم سلمة، وسأذكر حديثها مطولا الآن، تقول أم سلمة: فخرجنا من مكة أرسالا أرسالا، جماعة بعد جماعة، حتى اجتمعنا بالحبشة فنزلنا بخير دار إلى خير جار، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما. والسؤال: ولماذا الحبشة؟ ولماذا الحبشة؟ الشر بالنسبة للجزيرة تقع بلاد فارس، وبلاد فارس مجوس يعبدون النار من دون العزيز الغفار، أشعلوا النيران وسجدوا لها من دون الله جل وعلا. فالشر مشرك وثني مظلم، والغرب دولة الرومان الوثنية المشركة المظلمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الموحدين المستضعفين أن يهاجروا، أن يتركوا الأهل والأوطان والديار والأموال، بل ويتركوا النظر إلى وجه النبي المختار. وهذه والله هي القاصمة. نعم، هذه والله هي التي تدمي القلب، أن يفارق هؤلاء رسولهم صلى الله عليه وسلم. ويا له من ابتلاء، نعم يا له من ابتلاء، أن يهاجر هؤلاء المستضعفون ليحرموا بعد هذه الهجرة من التلقي المباشر من المعلم والمربي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا الحبشة؟ لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، إجابة واضحة. ثم لتغسل شلالات الحبشة هذه الجروح التي ما زالت تنزف بالدماء من أثر صياط أهل الشرك في مكة. أرض بلال تجود بالعطاء من أولى اللحظات، وتجود بالخير من أولى الخطوات. أرض الحبشة لتغسل شلالاتها ومياهها العذبة الحلوة دموع المستضعفين من الموحدين التي سالت على وجوههم وهم يرمقون بيت الله الحرام وقد كبل بالأغلال بأغلال الشرك، فالأصنام تحيط به من كل ناحية، بل وقد سالت وهم يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف واحد منهم ما المصير وإلى أي أو إلى أين يسير. اسمع إلى أم سلمة رضي الله عنها تقول: بعثنا رسول الله، هذا حديث عبد الله بن مسعود ابتداء وسأرجو لحديث أم سلمة، يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، هذه أصح الروايات، ونحن نحو من 80 رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى الأشعري. فأتوا النجاشي، ولا شك أن هنالك من الصحابة من لم يذكر عبد الله بن مسعود أسماءه. العجيب المغفلين السذج في مكة من أهل الشرك قد سعدوا في أول الأمر بهجرة هؤلاء المستضعفين ورغم ينظرون إليهم وهم يحملون أطفالهم ونساءهم والنبر اليسير من الطعام والشراب تبلل وجوههم الدموع وتغلي صدورهم من الحزن وتشوى أكبادهم من الهم والألم وهم يتركون مكة وأوطانهم وديارهم وإخوانهم بل ونبيهم فرح الطغاة المتسلطون إلا واحدا من هؤلاء الذين كانوا يصبون جام غضبهم على الموحدين وقف وقد ملأ الحزن فؤاده وصرخ في أعماقه صوت الندم وحدثته نفسه الأبية فهو صاحب نفس أبية حدثته نفسه ما ذنب هؤلاء ما الذي اقترفوه ليتركوا ديارهم وأوطانهم وليحملوا أطفالهم لهذه الصورة المؤلمة ما جريرتهم وما ذنبهم ونداء النفس الأبية يتردد في جنبات جسمانه وفي جوانب فؤاده يخاطبه وهو ينظر إلى هؤلاء أتعرفون من هو هذا الرجل إنه عمر بن الخطاب نعم إنه عمر الذي ذكرت في اللقاء الماضي ما الذي كان يصنعه بهؤلاء المستضعفين لقد قيدت السلاسل والحديد سعيد بن زيد وأخته فاطمة والحديث في البخاري وجريمتهم أنهم وحدوا الله كما ذكرت ولكنه يقف الآن وهو ينظر إلى هذه الجموع المستضعفة تفارق مكة ولأول مرة يحملون الأطفال والنساء وقف والحزن يملأ فؤاده وقلبه قد احترق لهذا المنظر نساء حزانة وشباب حيارة وأطفال لا ذنب لهم ورجال كرام عثمان بن عفان والزبير بن العوام وجعفر بن أبي طالب ورقية بنت سيدنا رسول الله رجال ونساء كرام أطهار أبرار أخيار أشراف ما ذنب هؤلاء يتركون بيوتهم وتقذف بهم الأمواج في باخرة لا يعلمون المصير من مكة إلى الحبشة لماذا؟ وقف عمر يرمق هذا المشهد المؤثر والحزن يملأ فؤاده بل والألم يحرق كبده سبحان الله وكأنه يقول لنفسه ماذا صنعت يا عمر؟ لماذا ألجأت هؤلاء المستضعفين يا عمر للخروج من الديار والأوطان؟ وماذا اقترفته هذه الأيدي المتوضئة الطاهرة؟ ألا تحمل في صدرك قلبا يحمل شيئا من الرحمة والشفقة والحنان؟ والجواب بلى والله إنه يحمل رحمة ستتلألأ بعد قليل كالفجر المشرق ويحمل حبا لهذا الدين لا يحتاج فقط إلا إلى فضل من الله تبارك وتعالى ليزيل هذا الغبار غبار الشرك الذي ران على نور التوحيد نور الفطرة فاقترب عمر من واحدة من هؤلاء المستضعفين من امرأة ولم يقترب من رجل من امرأة من واحدة من هؤلاء المستضعفين يتقدم وقلبه ينتفض يرتعد وشفتاه تتحرك ليعبر عما يحمل قلبه من رحمات جياشة لهذا الدين ولهؤلاء المستضعفين وستخرج إن أذن لها رب العالمين في الظهور والبروز، ستخرج مشرقة كالشمس في رابعة النهار. يقترب عمر رضوان الله عليه من أم عبد الله زوج عامر بن ربيعة رضي الله عنها وعن زوجها، يقترب منها عمر، تقول هي، تقول اسمع، تقول كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا. وقد ذكرت قولة زيد: والله إني لأرى عمر موثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم، يعني أنا لازلت أذكر عمر وقد قيدني بالسلاسل مع أخته فاطمة بنت الخطاب لأننا وحدنا الله وآمنا برسول الله. فتقول أم عبد الله زوج عامر بن ربيعة رضي الله عنهما، تقول كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير تركب جملا ناقة، جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير نريد أن نتوجه، فقال لي: إلى أين يا أم عبد الله؟ الله، يعني ألا تلحظ الرقة في هذا السؤال الودود المشرق؟ إلى أين يا أم عبد الله؟ هذا عمر، نعم عمر. فترد عليه المرأة بقوة الإيمان واستعلاء الإيمان، تقول له: آذيتمونا في ديننا يا عمر، رد قوي، آذيتمونا في ديننا يا عمر، فنذهب في أرض الله، سيبونا اتركونا، ضيقتم علينا أرضنا وبيوتنا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. وفي لفظ قالت: والله لنخرجن من أرض الله إلى أرض من أرض الله إذا آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. جواب صريح قوي. شوف المرأة بقى، وأرجو ألا أحرم أو ألا أبخس النساء حقهن، فأنا أقول المرأة في الغالب المعية الذكية تلمح العاطفة من بين الكلمات الجافة، هذه فطرتها، فالمرأة بفطرتها عاطفية، تعرف مغزى الكلام. تقول أم عبد الله: ورأيت له رقة لم أكن أراها، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. دي رواية. شوف رواية تانية، حديث أم عبد الله من حديث عبد الله ابن عامر، وأمه أم عبد الله ويقال لها ليلى، بيقول ايه؟ بيقول قالت امي، يعني الرواية من حديثها: كان عمر بن الخطاب من اشد الناس علينا في اسلامنا، فلما تهيأنا للخروج الى ارض الحبشة اتى عمر بن الخطاب وانا على بعيري وانا اريد ان اتوجه، فقال: الى اين يا ام عبد الله؟ فقالت: اذيتمونا في ديننا، فنذهب في ارض الله حيث لا نؤذى. اسمع الرواية بقى بتقول ايه. يقول: فقال عمر لأم عبد الله: صحبكم الله، صحبكم الله، يعني في حفظ الله، في صحبة الله، في رعاية الله، الله يعني يريد لهم السلامة ويريد لهم الأمن، صحبكم الله. المرأة بقى الذكية الألمعية تقول، ثم ذهب، قالت: فجاء زوجي عامر بن ربيعة، الرجل رجل، يعني قد تأتي العواطف في المرتبة الثانية عند الرجل بعد النظر العقلي، لكن المرأة تتقدم عندها العاطفة، من أجل ذلك جعل الله شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لأن المرأة تحكمها ابتداء العاطفة، لكن الرجل يحكمه العقل. وهذا لا يقلل من شأن المرأة، بل أنا أقول بملء فمي هذا تكريم للمرأة وتأكيد على أنوثتها وطبيعتها وفطرتها، فهذا يرفع قدرها ومكانها، لا يقلل البتة من شأنها. بتقول إيه أم عبد الله؟ تقول: فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيته من رقة عمر. أنت شفت رقة كده في عمر؟ يعني مش معهودة. فالرجل رجل، فبقول لها: أرجوت أن يسلم؟ يعني شو بقى السؤال المباشر؟ يعني انت كده رقيق ورقيق بتتكلمين رق، يعني انت متصور ان عمر، ان عمر يسلم؟ ارجوت ان يسلم؟ وعلى طول ما ادهاش فرصه للجواب، ثم قال: ارجوت ان يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. يا خبر ابيض، لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. عباره قاسيه شديدة. والرجل يتحدث عن واقع. أنا عاوزك تتصور اللفظة دي تجسد تجسيدا بليغا كل ما لاقاه الموحدون من شدة وقسوة عمر. والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. الحديث رواه الإمام الطبراني وكلهم تقريبا من طريق ابن إسحاق، وقد صرح ابن إسحاق في هذه الرواية بالسماع، فالحديث صحيح صحيح. والله لا يسلم حتى يسلم حمار بن الخطاب، أو حمار الخطاب هو والد عمر. تقول أم سلمة رضوان الله عليها، أم سلمة أم المؤمنين زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، تقول: لما نزلنا، خلي بالك بقى، لما نزلنا هكذا خرجوا ورزقهم الله تبارك وتعالى سفينتين وركبوا البحر يعلو بهم موج وينخفض بهم موج آخر وتدفعهم الرياح تارة وتعاكسهم الرياح تارة أخرى، حتى وصلوا بفضل الله وحفظه سبحانه وتعالى إلى أرض الحبشة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. خلي بالك، والله رواية جميلة جدا. أمنا على ديننا، تقول أم سلمة، أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. سبحان الله. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. سبحان الله. طب ده سابوا لكم الديار وسابوا الجمل بما حمل كما يقال، تركوا مكة كلها. لكن الشرك، انتبه لهذه اللفظة، لكن الشرك ينغصه التوحيد حيث كان التوحيد. مش ممكن. شوف انت هنا مسجد التوحيد، هذا المجلس ينغص اهل الشرك في الشرق والغرب. فالتوحيد يسبب لأهل الكفر وللكفر النكد والضيق. لا يريد أبدا المشركون أن يتنفس الموحدون هواء التوحيد والعبودية الأرض البرية، فوق أي أرض وتحت أي سماء. وما الحرب المسعورة على الإسلام عامة وعلى الحجاب خاصة في فرنسا إلا من أعظم الأدلة على ما أقول. حجاب على رأس مسلمة يؤجج هذه النار المشتعلة في قلوب الكفر وأهله. ثم لماذا تخلع المسلمة الحجاب ويسمح لليهودي بلبس القبعة وللصليبي بوضع الصليب على صدره، ثم نتغنى بحرية مكذوبة. فهم يزعمون أن فرنسا هي التي صدرت الحرية إلى العالم. كذب، كذب وهراء. فأول من أرسى وأسس صرح الحرية محمد بن عبد الله الذي جاء ليعلن لأهل الأرض أنه لا فرق لعربي على عجمي، ولا لا فضل لمن حكم على من حكم، ولا لمن ارتفع على من اطبع، إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء ليعلنها صريحة. أيها الناس كلكم لآدم، وآدم من تراب. جاء ليعلنها يوم فتح مكة. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بآبائها. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محمد بن عبد الله الذي أعلنها صريحة بملء فمه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هي بالمعاني مع منشة تمثال للحرية في قلب الجزيرة العربية عند الكعبة ولا عند المسجد النبوي، تمثال للحرية الإسلامية لنضحك به على الناس. لا، كما يصدم الأبصار تمثال الحرية في قلب نيويورك وهم يسحقون الأحرار في كل مكان في العالم. فالكفر يبغض التوحيد فوق أي أرض وتحت أي سماء. قريش لا تطيق أن يتنفس هؤلاء المستضعفون هواء التوحيد والحرية حتى وهم في الحبس. تركوا مكة كلها، تركوا الأهل والأوطان والأموال والديار، وتركوا الكعبة، وتركوا رسولهم المصطفى، ومع ذلك يستكثرون عليهم الأنفاس. قلت لكم إن مكة على رحابة صحرائها واتساع وديانها وشعابها صارت تحصي أنفاس النبي والموحدين معه نفسا نفسا، وصارت تنفر الشوكة تحت أقدامهم في كل طريق. اتركوهم، تركوا أرضكم فاتركوهم. لا لا، تقول أم سلمة: ائتمروا، أي قريش ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين صابرين قويين، وأن يهدوا النجاشي هدايا وما يستطرف من متاع مكة. فجمعوا له أدما كثيرة، أدم هو الجلد، كان من أغلى ما يصدر من مكة في هذا الوقت، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. بطريق حاشية النجاشي من أصحاب المشورة والرأي في أمور الحرب وغيرها. والبطارقة يختلفون عن الأساقفة كما سأبين الآن. فأهدوا كل بطريق من حاشية النجاشي هدية قيمة ليمهدوا الطريق لهذين الرجلين رسولي قريش. من هما؟ بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وكان على الشرك في هذا الوقت. وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشية فيهم، ثم قدموا للنجاشية هدايا. أخذين بالكم من الأسلوب؟ افتح الأول نفسه وبعدين اتكلم، ثم اسألوه أي النجاشية أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. عارفين برضو، عارفين أن أهل الحق لو تكلموا أقنعوا. يا أخي ما تحكمش علي، لا اسمع مني، ما تسمعش عني، ما تسمعش عني وتصدر حكما، لا اسمع مني وأصدر حكما. فلان ده أكبر مكفراتي على وزن مصحراتي، طوم أنت خلاص ما تسمعش فلان. هذا خطأ، هذا خطأ. لا تصدر حكما لأنك سمعت عني، بل اصدر حكما عادلا إذا سمعت مني. هذا منطق العقلاء. فأهل الكفر لا يريدون لأهل الحق أن يتكلموا، لأن الحق أبلج ولأن الباطل لجلج، لأن الحق أبلج ولأن الباطل لجلج، ملوش حجة، لا قدم له ولا ساق، حجته البطش والتنكيل والصياط والسلخ والجلد والسجن. الباطل حجته واضحة، قرآن وسنة نور، فهم لا يريدون أبدا لهذا النور أن ينتشر في الظلام، وإلا لو أصاب هذا النور القلوب المظلمة لاستضاءت بأمر الله جل وعلا. فهم لا يريدون أبدا للحق أن يغزو العقول والقلوب، فبيقولوا لهم إيه؟ ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، يعني قبل أن يتحدث إليهم النجاشي. وهو لو سمع هتخسروا القضية، خلي بالكم يا شباب، لو سمع النجاشي من هؤلاء سنخسر قضيتنا. عشان كده بقول لو سمع العالم منا كما ينبغي، لا بالأقوال فحسب بل بالأخلاق والسلوك والمعاملات بعد قبل الأقوال، والله الذي لا إله غيره لكسبنا القضية. لكن العالم إلى الآن لم يسمع منا ولم ير منا إلا كل شر، إلا كل شر سمع منا، سمع عنا ورأى منا، رأى بعض المنفعلين المتحمسين بغير علم وبغير بصيرة يقومون ببعض الأفعال التي زادتهم بغضا للحق وللدين، وسمع عنا عبر وسائل الإعلام المضللة، بل حتى ومن بعض الحكام والأمراء والمسؤولين، سمع العالم الشرقي والغربي من هؤلاء عن المسلمين الصورة القاتمة المظلمة، فازداد الشرق الملحد والغرب الكافر بغضا للإسلام ولأهل الإسلام. أما لو سمع الغرب منا ورأوا خلقا وسلوكا وعملا كما رأى قبل ذلك الشرق الممثل في بلاد فارس والغرب الممثل في بلاد الروم، كما رأى هؤلاء عملا وخلقا وسلوكا ورحمة وعظمة وعدلا بعد القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكسبنا القضية. فوالله لقد تحول أصحاب النبي من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لهؤلاء بل لجميع الدول والأمم، يوم أن حولوا هذا الإسلام في حياتهم وفي دنيا الناس عامة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. يا أخي، الإسلام فتح الأندلس وفتح هذه البلاد بدون حروب، يعني جل هذه المدن فتحت بغير معارك بغير سيف، بل فتحت بالأخلاق بالمعاملات بالسلوك. والله تعجب إذا كان يذهب الرجل إلى تاجر مش عالم، تاجر رجل بيبيع سلعة معينة، فيشتري منه رجل من هؤلاء القوم نفس السلعة، فإذا ما جاء إليه رجل آخر ليشتري منه يقول التاجر اذهب إلى جاري فإنه لم يبع اليوم شيئا فاشتري منه. ها، طب روح كده افتح محل في السوق جنب واحد تاني هيقطع رقبك، لكن انت جاي تاخد رزقي. وهي فعلا هو صدق، رزقي مش رزقي، لأن الرزق هو المصيبة، الرزق بالهمز مصيبة، تخيل الأرزاق بيد الله. فما فيش عقيدة، ما فيش يقين، فيه جشع، فيه طمع، ما فيش أخلاقيات للدين. ربما ترى الرجل معتمرا مصليا وإن تعاملت معه بالدرهم والدينار سقط، لا دين له ولا أمانة ولا خلق له ولا خلاق. أي صلاة هذه التي يصليها؟ وأي سنة هذه التي يعتز بها؟ وأي دين هذا الذي ينتسب إليه؟ فالدين معاملة، العقيدة معاملة، العبادة معاملة. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ من كان في سنة بضعف مكارم الأخلاق. عليه الصلاة والسلام. قالت فخرج فقدم على النجاشي يعني عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. شايف منطق الكفر؟ التسفيه دوما للحق وأهله، التسفيه للتوحيد وأهله. غلمان سفهاء، غلمان كان عثمان بن عفان غلام، غلام سفيه، كما قال أهل الكفر عن الخليل إبراهيم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. اسمع، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، تصغير وتحقير، يقال له إبراهيم. هذا منطق الكفر دوما، منطق التحقير والاستهزاء والسخرية بالحق وأهله. إنه قد ضوى أي هاجر ونزل ببلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. شايف بقى الايه؟ الوقيعة. ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، طرح يؤجج الحقد على هؤلاء في قلب البطارقة وفي قلب النجاشي، في قلوب البطارقة وقلب النجاشي. وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم ليردهم إليهم. فإذا كلمنا الملك فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا، دي كلها ترتيب مع مين؟ مع الحاشية، حاشية النجاشي. فإذا كلمنا الملك فيهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا وألا يكلمهم، مصرين على دي، فإن قومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، وفي لفظ أعلم بهم عيبا. فقالوا لهما نعم أو نعم، كلام جميل، متفقين أو متفقنا على ذلك. ثم قربوا هداياهم إلى النجاشي بعد البطارقة، فقبلها النجاشي منه ثم كلماه فقال له أيها الملك، قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأبنائهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، وفي لفظ وعايبوهم فيه. فقول ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، يعني كل اللي خيف منه عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص إن النجاشي يسمع كلام هؤلاء من أصحاب رسول الله. فقالت البطارقة من حوله صدقوا أيها الملك، شبان نفيخهم، صدقوا أيها الملك. ما هو أي ملك وأي حاكم لابد لهم بطانتين، إما أن تكون بطانته بطانة خير وإما أن تكون بطانته بطانة سوء، لا ثالث لهما. قالوا البطارقة أو قالت البطارقة صدقوا أيها الملك، فقومهم أعلم بهم عيبة أو عينة وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهم، فأسلمهم إليه. انظروا إلى رد هذا الملك العابد، أولم يقل المصطفى فيه ما قال؟ هل ينطق المصطفى عن الهوى؟ لقد شهد له النبي دون أن يراه ودون أن يسمعه بالعدل، خرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذه نبوءة نبوية تحققت أم لا؟ ما رأى النبي النجاشي قط، لا، نبوة، نبوة مش فراسة، الفراسة لغير الأنبياء، قد بينت ذلك في دروس العقيدة، لكنها النبوة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. النجاشي بقى الرجل العاقل العاقل الملك العادل، لما النفيخ اللي حواليه البطارقة قالوا صدق ويا الملك رد الناس دول اليهم، الرجل ايه قال؟ لا والله، اول كلمة لا والله لا اسلمهم اليهما ابدا، ولا اكاد يعني لا اكيد من الكيد، ولا اكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسألهم واسمع منهم. يا سلام، اسمع مني ما تسمعش عني وتصبر. هذا منطق اهل العدل، منطق اهل العقل. فمن اعدل ملوك الارض النجاشي، من اعدل ملوك الارض النجاشي. ملوك الحكماء هم اللي يسمعوا، ما يصدروش الاحكام لمجرد كلمات ظالمة جائرة تصل الى اذانهم. سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، انظروا الى الحكمة والبصيرة، قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، وعلق القضية. ليه؟ لانه لا يجوز له ان يظلم، ولا يجوز لملك عاقل قوي الشخصية ان يرجع في قوله او في حكمه. فمن البصيرة والذكاء ان يعلق الحكم، او ليأتيني بسلطان مبين. ان جاب السلطان خلاص مفيش عقاب ولا عذاب. هذا منطق الحكماء العقلاء. فما ظنك بملك النبي؟ اتاه الله ملكا ما اتاه احدا من بعده. وبعدين يجي الهدهد بالبينة، احط بما لم تحط به، تاعد هنا ما تعرفش السبب، احط بما لم تحط به، عشان برضو شوف العبودية يا اخي. يا الله، شوف العبد عبد والرب رب، ملك نبي واتاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، ومع ذلك لا يعلم الغيب الا الله، ما يعرفش ايه اللي في سبأ، وسبأ جنبي منه، هو في الشام وهي في اليمن جنبي منه، ما يعرفش ايه اللي هناك. إذ لا يعلم مخلوق على وجه الأرض علما إلا بالقدر الذي علمه له العليم جل جلاله، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم الآيات. فالنجاشي قال لا والله لا أسلمهم إليكما أبدا، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم وأسمع منهم عما يقول هذان في أمرهم. شوف بقى المنطق. فإذا كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منها واحتسبت جوارهم ما جاورون. عدل إنصاف، اللهم ارزقنا الإنصاف. قالت ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله، تدعاه. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا. شوف برضو النظام ترتيب. اجتمع الصحابة وقال بعضهم لبعض ماذا تقولون للرجل إذا جئتموه، يعني ماذا تقولون للنجاشي إذا جئتموه، والنجاشي نصراني على دين عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، هتقولوا إيه؟ قال، شوف منطق الحق، قال نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا. ما فيش مجملة على حساب العقيدة ولا على حساب المنهج، مش عشان احنا مستضعفين، خلي بالك ان الكلام الدقيق ده، مش عشان احنا مستضعفين وفي ديار النجاشي غير ديارنا نفرط في العقيدة ونجامل على حساب العقيدة ونتفق مع النجاشي ونقول له عيسى اله، لا لا ابدا. كان عندي محاضرة على الانترنت ثلاث ايام، فدخل على الشبكة مباشرة النصراني يسألني، نصراني سؤال مباشر بالصوت، يعني مش مكتوب لا بالصوت، واللي هم النصارى كفار؟ قلت له اه. هي دي فهمه جملة يا ابني؟ ده قرآن، ده قرآن يا اخوانا. الله، احنا هنغض الطرف عن ايات في كتاب الله لاننا قد استضعفنا وذللنا؟ لا والله، والله ابدا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قضية محسومة ليست محل خلاف وليست مجالا للاخذ والرد. حكم الله الخالق. هؤلاء لا يجاملون أبدا على حساب عقيدتهم ولا على حساب دينهم. هنقول إيه للنجاشي؟ نقول ما علمنا، ما علمنا ربنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه، أي للنجاشي، قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما يقول، كائن في ذلك ما يكون أو ما هو كائن، يعني مهما كانت النتائج، يعني لا نجامل على حساب عقيدتنا توحيدنا. لكن الدعوة أمر آخر، لما أدعوه هذا أمر ثاني، أدعوه بالحكمة وأدعوه بالرحمة وأدعوه باللين، ده موضوع ثاني خالص، لكن على حساب العقيدة لا. فلما جاءوه، ركز كده عشان نشوف المجلس المهيب ده، وقد دعا النجاشي أساقفته، مش البطارقة بقى، بطارقة دول ناس مستشارون في الحروب، إنما الأساقفة رجال الدين في دولة النجاشي. فنشر الأساقفة مصاحفهم بين يديه، مشهد مهيب جدا، نجاشي على كرسيه والأساقفة والبطارقة، بطارقة يحيطون به، ثم جاء بالأساقفة ففتحوا المصاحف بين يديه، ثم دعا النجاشي أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم هذه الجموع المباركة شاب لم يبلغ العشرين من عمره، إنه جعفر بن أبي طالب، لم يبلغ العشرين من عمره، أو الشباب يسمع دي وما ينساهاش، شاب سيتكلم عن الإسلام في هذا المأزق الحرج والظرف العصيب الرهيب، لم يبلغ العشرين من عمره. هذه مكانة الشباب في الإسلام، وهذا هو دور الشباب في الصدر الأول. فالذي نصر الإسلام هم الشباب. وكم أنا سعيد لأن ما بين لدي الآن شباب في ريعان الصبا وعمر الزهور والورد. وإن كنت لا أتجاهل بعض آبائنا، فالأمة لا تستغني عن أبنائها من الشباب وعن رجالها من الشيوخ، فإن كان شيوخنا هم عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين، والساعدان والقدمان هم الشباب، والعقول المخططة المفكرة المربية هم آباؤنا وشيوخنا. نسأل الله أن يحفظ شيوخنا وشبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقدم جعفر بن أبي طالب أول سفير يتحدث باسم الإسلام بلغة فذة، انتبه معي، بلغة فريدة لا نظير لها في عالم الدبلوماسية في القديم أو الحديث، بل لو اجتمع دبلوماسي العالم من شرق وغرب وشمال وجنوب ليعبروا عن قضية يتبنونها، والله ما استطاعوا أن يعبروا عن قضيتهم بمثل ما عبر عنها شاب لم يبلغ العشرين من عمره، إنه جعفر بن أبي طالب. ويزول عجبك إذا علمت أن الذي رباه هو المصطفى وكفى. استطاع جعفر بلغته الفريدة الواضحة الحاسمة القوية، انتبه معي، استطاع أن يغرس للإسلام شجرة في أرض مقفرة، استطاع أن يضيء للإسلام شمعة في أرض مظلمة، استطاع أن يشق للإسلام نهرا للحياة وسط صخور صلدة قاسية عاتية. إنه جعفر. قال له النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل أو هذه الأمم؟ سؤال جميل مباشر. ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل أو الأمم؟ فقال جعفر، وتدبر كل كلمة، قال جعفر: أيها الملك، التودد، شوف التودد، انظروا إلى مفاتيح القلوب فلتتعلموا يا شباب. مالوش أيها النصراني، لا، أيها الملك، يفتح بهذا النداء قلبه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. بدأ من القديم عشان يظهر له الصورة القاتمة المظلمة التي كانوا عليها، لتظهر له بعد ذلك الصورة المضيئة الوضيئة التي صاروا إليها. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. في أبشع من كده؟ في أبشع من كده؟ خلي بالك تاني، ها، ارجع كده الوراء تاني. كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام. إيه العقول دي؟ ما هذه العقول التي صنعت الحجارة بيدها وسجدت لها من دون الله جل وعلا؟ ما هذه العقول التي صنعت الآلهة من الحلوى أحيانا؟ فإذا عبث الجوع ببطن أحدهم قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه. أي عقول هذه؟ كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. الله الله الله، نعرف نسبه، عارفينه كويس، وصدقه، فهو الملقب بالصادق الأمين قبل النبوة، ومكة بالإجماع هي التي خلعت عليه هذا اللقب بلا منازع. جاءكم الصادق الأمين. كلنا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. هكذا اللي عاوز يشيل أمانة يروح يودعها عند محمد بن عبد الله. سبحان الله، كل اللي عنده أمانة خايف عليه يودعها عند محمد بن عبد الله، عند الأمين عليه الصلاة والسلام. كلنا يعرف نسبه وصدقه وأمانته. فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأوثان. أول دعوة دعانا إلى التوحيد، دعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأوثان، من الأصنام، من الحجارة. فهذه الخطوة الأولى على طريق كل نبي، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأمرنا بصدق الحديث عليه الصلاة والسلام. ما تخليك معايا ولا أنت مع الحريمي؟ وأمرنا بصدق الحديث. ما تصلي يا عم عليه الصلاة والسلام. يبقى أول دعوة دعوة للتوحيد، والدعوة الثانية وأمرنا بصدق الحديث. شايف مكان الأخلاق بقى؟ التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. الله الله الله، كل كلمة طبعا عاوزة، أقسم بالله عاوزة محاضرة، والله محاضرة، لهذا على قدر جهلي أنا، لو تصدى لها عالم هتحتاج منه محاضرات. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأحجارة والأوتاد، وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. خلي بالك هم كانوا بيسفكون، يعني كان هؤلاء يعني يسفك أحدهم الدماء من أجل ناقة، يعني يقطع رقبة أخيه من أجل ناقة، وانتوا عارفين حرب داحس والغبراء وحرب بعاث لأتفه الأسباب. فجاء النبي ليأمرهم بالكف عن المحارم والدماء، مراعاة حرمة الدماء، دماء لها حرمة عظيمة، ونهانا عن الفواحش. خلي بالك، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف أمر بإيه ونهى عن إيه، أقول تاني، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالت أم سلمة فعدد عليه جعفر أمور الإسلام، يقول جعفر فصدقناه وآمنا به صلى الله عليه وسلم واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. يا الله، حجة ساطعة ناصعة مشرقة كالفجر الصادق. قال له النجاشي الملك العاقل العادل، فهل معك مما جاء به هذا النبي شيء؟ هل معك مما جاء به النبي هذا النبي من عند ربه شيء؟ تحفظ شيئا مما جاء به من القرآن؟ قال النجاشي، قال جعفر نعم. قال فقرأه علي، فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب. شوف الفقه يا أخي، شوف الفقه، يعني ده موقف بقى يقول له اقرأ علي، يوم يجلس جعفر يقول له والمطلقات ورضعن أولادهن والوالدات ورضعن أولادهن حولين كاملين، ولا قرآن، شوف الفقه، زي الأخ اللي في عقد زواج ولسه ما عقدوش العقد، وقدمه أخ يقرأ، قال والله تفتح بقيتين قرآن، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن طلقها فلا تحل له. يا عم هو لسه ما اتجوزش عشان يطلق، دي لطيفة يعني بس عشان أفوقكم، لكن ده ما حصلش، ما ظنش أخ يعمل كده إلا إذا كان جاهلا. هات يا عم مي، خد يمينك يا ولد، صليت على الرسول. انا بتعمد هذا لان بحس ان طبعا ربنا يبارك فيك في ناس جاء من الشغل على هنا على طول، اعلم ذلك، فاسال الله ان يمدنا واياهم بمدد من عنده. طيب شوف بقى جعفر عشان يختار الايات اللي يسمعها للنجاشي، ما عاد شيء من اللي جابه محمد من عند الله، قالوا ايوه، قال له سمعني بقى اسمعني. فجلس جعفر بن ابي طالب فقرا عليه صدر سوره مريم، هو ده الفقه، صدر سورة مريم. يا سلام، القرآن له جلال، الله يبارك. تصور بقى لما يقرأ القرآن ده صحابي، صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ جعفر بن أبي طالب صدرا من سورة مريم فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته. الله، القرآن بقى جمال القرآن. إن شاء الله الدرس الجاي بقى هنتكلم عن سياسة المفاوضات سياسة المفاوضات اللي اتبعوها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلنا في السياسة ليه نتكلم كلام؟ ما السيرة دروس تربية، ما فيش جزئية حتشد عن السيرة أبدا. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته. الله الله، هو لوحده؟ لا، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم أو حتى اخضلت مصاحفهم، الدموع نزلت على المصاحف بللتها، لأن للقرآن جلالا يصدع عناد الكبر في أي قلب، لأن للقرآن جلالا يصدع عناد الكبر في أي قلب. عشان كده المشركين كانوا يفكروا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا على القرآن وأهل القرآن، اوعوا القرآن ده يوصل إلى الأذان، لأنه لو وصل إلى الأذان لعرف طريقه إلى القلوب. اوعوا اسمعوا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا على محمد الصحابة، ما تخلوهمش يوصلوا القرآن للمشركين، لا من الرجال ولا من النساء ولا من الصبيان. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى اخضلت مصاحفهم. الله أكبر. ثم قال النجاشي كلمة رائعة رائعة، قال والله إن هذا، أي القرآن الذي سمعت والذي جاء به عيسى بن مريم، ليخرج من مشكات واحدة. إنها مشكات النبوة، وهذه الكلمة من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة على أن القول بالتثليث قول طارئ، قول طارئ. وإلا لو كانت هذه العقيدة عند النجاشي وعند قومه لتعصب لهذه العقيدة الباطلة كما تعصب له قوم لها قومه، ولكنه يبين عقيدته وعقيدة قومه في عيسى. والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. وهل جاء عيسى أصلا إلا بالإسلام؟ وهل جاء موسى أصلا إلا بالإسلام؟ وهل جاء يعقوب إلا بالإسلام؟ وهل جاء إبراهيم إلا بالإسلام؟ وهل جاء موسى إلا بالإسلام؟ وهل جاء سليمان إلا بالإسلام؟ وهل جاء نوح إلا بالإسلام؟ كلهم ما بعثوا إلا بالإسلام. خذوا الأدلة على ذلك كما بينت في خطبة عيد الفطر المبارك. دين عيسى هو الإسلام. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ودين موسى هو الإسلام. قال الله حكاية عنه في سورة يونس قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما جاء سليمان إلا بالإسلام، هذا كتابه الذي ألقاه الهدهد في عرش بلقيس، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وما جاء يعقوب إلا بالإسلام، قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وما جاء إبراهيم إلا بالإسلام، قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما جاء نوح إلا بالإسلام، قال يا قوم قال كما قال الله عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وما جاء لبنة التمام ومسك الختام المصطفى إلا بالإسلام. قال الله له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. آمين يا رب. يبقى ما فيش دين عند ربنا إلا الإسلام، هو دين واحد. سبب بقى من البكش بقى أقول لك وحدة الأديان وتجمع الأديان وسمك لبن تمر هندي ومهلبية وديمقراطية، كله بكش كذب. إن الدين عند الله الإسلام، ما بعث نبي ولا رسول إلا بالإسلام. دين الله الحق الذي ارتضاه لأهل السماء ولأهل الأرض. حتى الجن يا أخي، حتى الجن من آمن من الجن دينه الإسلام. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، ده الجن اللي بيقول كده. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والله إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. قالت أم سلمة: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، فلقد أبين، فسوف أبين له قولهم في عيسى، ولأخبرن النجاشي أنهم يزعمون أن عيسى عبد مش إله. قال فغدا عليه عمرو وقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي مرة أخرى انصاف، فسألهم عما يقولون في عيسى ابن مريم. قالت أم سلمة: فوالله لم ينزل بنا مثلها، مصيبة تانية. قالت: واجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون له في عيسى ابن مريم؟ قال جعفر بن أبي طالب السفير الملهم: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، نقول له عيسى بن مريم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. كلام حاسم. قال فضرب النجاشي جعفر لما قال له الكلام، قال فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني الحق ما ذكرت، فما نعتقده في عيسى ما يزيد على بمقدار هذا العد عما قلت. دل على أن العقيدة في عيسى عند هذا الرجل قبل كانت واضحة، أنه عبد الله ورسول الله وكلمة الله. كلمة الله يعني إيه؟ قال الإمام أحمد في تعليقه على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال الإمام أحمد: وكلمته أي كن، فكان عيسى بكن ولم يكن هو كن. فكان عيسى بكن ولم يكن هو كن. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكون. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من الحديث. قال النجاشي لهؤلاء الأولياء الأصفياء: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. سيوم بلغة الحبشة يعني آمنون، فأنتم آمنون بأرضي. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ما أحب أن لي دبرا، دبرا بلغة أهل الحبشة يعني جبلا، ما أحب أن لي دبرا من الذهب وأني قد آذيت رجلا منكم. يا سلام، خلاص. يقول هو عن نفسي يقول: ردوا عليهما هداياهما، خلاص فلا حاجة لي منهما. ثم قال كلمة جميلة، قال: والله نجاشي يقول: والله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد إلي ملكي فأخذ فيه الرشوة. يا سلام. وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة فخرج أي عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص خرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عند النجيشي في خير دار مع خير جار. تقول فوالله إني لعلى ذلك إذ نزل به من ينازعه في ملكه، يعني خرج على النجيشي رجل ينازعه الملك. قالت والله ما علمنا حزنا قط، كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا من أن يظهر ذلك على النجيشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجيشي يعرفه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من منا يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم ليأتينا بالخبر. قالت فقال الزبير بن العوام أنا. قالت أم سلمة وكان الزبير من أحدث القوم سنة، لسه يعني شاب صغير ما بلغش في الوقت ده 15 أو 14 بس كان طالع. وكان الزبير من أحدث القوم سنة. قالت أم سلمة فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره فسبح عليها. يعني هم برضو أول من يعني أصلوا أسسوا أطواق النجاة. قال فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضر الموقعة. قالت ودعونا الله عز وجل للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين في بلاده. قال فاستوثق عليه أمر الحبشة، قالت يعني نصره الله عز وجل في هذه الموقعة واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله وهو بمكة. أكتفي بهذا القدر لأواصل الحديث عن الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة، ولماذا فارق الصحابة أرض الحبشة إلى أرض مكة مرة أخرى، ثم لماذا عادوا بعد ذلك. هذا ما نتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.